إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل نفر من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. قالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم لعنة الله وغضبه، عليكم لعنة الله وغضبه. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، وإياك والعنف أو الفحش. مهلا يا عائشة، وإياك والعنف أو الفحش. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي لما قلت؟ رددت عليهم: وإن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم في. ما أعظمه من درس، ما أعظمه من معلم، ما أعظمه من مرب. أحبتي في الله، لو نظرنا إلى دعوة الأنبياء كان هناك دعوة عامة لكل الناس، وهناك دعوة خاصة في بيوت الأنبياء. ومن يتتبع قصص الأنبياء يجد أن إبراهيم عليه السلام حاور وحاور وحاور أباه، وأن نوحا وأن لوطا وأن كل الأنبياء كانت لهم دعوة خاصة مع أهليهم، مع أسرهم، مع أبنائهم. ومن فضل الله علينا لما بعث إلينا خير الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا كيف كيف يكون فقه الدعوة الأسرية، كيف تكون الدعوة في الأسرة؟ الآن بيوت كثير من الناس كما يقولون إما ظلم وإما سراجين، إما تراهم في أقصى اليمين وإما تراهم في أقصى الشمال، بل تجد من يتدين داخل الأسرة يكون عبئا على الأسرة لا داعيا فيها، يكون نكدا وغما على الأسرة. ونحن لا نعمم، ولكن هذا واقع مجرب مشاهد. فماذا تحتاج الدعوة في بيوتنا؟ من منا لا يشكو من تقصير في بيته، سواء في نفسه أو في ابنه أو في زوجته؟ من منا لا يرى ذلك التقصير؟ ولا أعني بالتقصير فقط ترك الصلاة أو ترك بعض العبادات، ولكن هناك ارتكاب المحرمات. المرأة كيف تدعو الزوج المرتشي الذي يأكل الحرام ويحاول أن يوكله أولاده وزوجته؟ كيف يكون التعامل؟ أقول أحبتي في الله، أول مقومات الدعوة الأسرية أنها تحتاج إلى المحبة. لا بد أن من يقدم دين الله، أن يقدم دعوة الله، أن يكون محبوبا بين من يدعوهم. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام لما بعثه ربه، بعثه على سن الأربعين. أين كان محمد قبل 40 عاما؟ كانت مكة، من بين جبالها لا تجد من لا يحب محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو لا يدري ما الكتاب ولا النبي، ولكنه بخلقه الذي حفظه الله عليه وصانه عليه أحبته قريش، بل وثقت به. وبعد الدعوة حتى لما عادوه وحاربوه يأتمنون أموالهم عنده، لأنهم يعلمون خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعرف الغدر ولا يعرف الخيانة. إذن المحبة هذه لا بد أن يكون الشخص الذي تدعوه يحبه. قد يقول لقائل: طيب يا شيخ، الأب لما يدعو أبناء أكيد الأبناء يحبون الأب. أنا لا أعني المحبة الطبيعية الفطرية، وإنما أعني محبة ملء العين، أعني محبة التأثر بالسلوك. الولد لما يرى أباه على سلوك قويم، ويرى أباه على خلق فاضل، فلو أمره بشيء سيمتثل أمره، وحتى لو لم يمتثل الأمر لا يعاند ولا يعارض، حتى لو لم يمتثل. ولذلك انظر يا رعاك الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان في بيته. أصل القصة في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وهي موجودة مبثوثة في كتب السنة، وقد بينت من المرأة التي كثرت القصعة أو الجفنة. كان عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه في بيت عائشة. وما أدراك ما عائشة، وهذا قبل ضرب الحجاب. والضيوف جلوس في بيت رسول الله، فأهدي إلى رسول الله طعام من إحدى نسائه، وجاء الخادم وبيده القصع يحمى بين يديه وفيها الطعام. عائشة لم يكن طبخها بذاك، فلما رأت أخذتها الغيرة. حتى في بعض طرق الحديث في غير الصحيحين تقول فقمت أرتجف من شدة الغيرة، فأخذت القطعة من الخادم وضربتها في الأرض، والناس ينظرون ورسول الله جالس. فلما انكسرت قام نبي الله المعلم المربي الداعية، قام فجمع القصعة وأخذ يجمع الطعام لأنها فلقت فلقتين، والتفت إلى أصحابه وقال لهم مرتين: قد غارت أمكم، قد غارت أمكم. يدافع عن عائشة أمام الصحابة يقول كأنه يقول لهم: لا تظنوا بها سوءا، ليست سيئات الخلق ولا هذا من أخلاقها، ولكنها غيرة النساء. بالله عليكم كيف يكون حب عائشة لرسول الله بعد اليوم؟ كيف تنظر عائشة إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي لم يوبخها على ما فعلت، وإنما التمس لها العذر وراح يدافع عنها أمام ضيوفه يقول لهم: قد غارت أمكم، قد غارت أمكم. فإذا أحب أهل البيت من يدعوهم ويقول لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا ما يجوز وهذا يجوز، ومن يحبونه استمعوه. ولذلك امتن الله على محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن لا بد من المحبة، أن الداعية لا يكلم الناس من وراء أنفه، أن الداعية لما يدعوهم إلى فعل أو يأمرهم بأمر عليه أن يصبر. وهذه الثانية، يقول ربنا تبارك وتعالى لسيدنا إسماعيل عليه السلام، يقول له: وأمر أهلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولم يقل له واصبر عليها، لكن أهل اللغة يقولون الزيادة في المبنى، زيادة في عدد الحروف، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فيقول له: بالغ في الصبر على ماذا؟ في الصبر عليهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصبر على الدعوة، بعض السلف يقول: عالجت نفسي 20 عاما على صلاة الفجر، 20 سنة وهو نفسه يعالجها ويراودها على صلاة الفجر، كل يحاول ويوصي ويستيقظ ويوم ما يستيقظ وكذا. فيقول: فاستقامت لي 20 عاما، فاستقامت لي 20 عاما. نحن لا نملك مفاتيح، بل أنبياء الله الذين بعثوا لا يملكون مفاتيح قلوب البشر، يفتح المفتاح صار على أتقى ما يكون، لا، ولكن الصبر. فقد صبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذى قريش، ولذلك لما جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، والحديث في الصحيح، فيقول له: هذا ملك الجبال، مره. فيقول: مرني إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان في مكة. قال: لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم. إذا الجماعة أيست منهم ما فيهم فائدة، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. ما بالك بأهل بيتك، ما بالك بزوجتك وأولادك، ما بالك بمن تعولهم؟ ألا تصبر عليهم؟ ألا تصبر عليهم؟ وأما الثالثة، استعمال النصوص في غير موضعها. يعني يقول زوجته يلا تعالي الفراش، قالت مالي جاية. ألم تسمعي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال أيما امرأة امتنعت عن فراش زوجها باتت حتى لعنها الملائكة حتى تصبح يا ملعونة. ماذا أبقيت؟ ماذا أبقيت للدعوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول تخويفا، حتى الناس أو النساء لما تسمعه تخافه، لكن في التطبيق العملي ماذا يكون؟ في التطبيق العملي ماذا يكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر امرأة، على امرأة تبكي على قبر وليد لها، ماذا قالت؟ قال لها يا امرأة اصبري واحتسبي. قالت إليك عني، فإن الذي أصابني لم يصبك. فتركها ومضى، ما قال لها لا لا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. جملة من النصوص يأتي بها، ما تركها ومضى، لأن الحال لا يقتضي من السامع أن يسمع، بل قد يتلفظ السامع بكلمة تورده المهارك. فكان عليه الصلاة والسلام لما يستخدم النص أو الأمر يستخدمه على من يستطيع فهمه، على من يفهمه ويستوعبه. فإذا كان الإنسان غضبان من الصعوبة بمكان أن تأتي وتقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا. كذلك من مقومات الدعوة الأسرية أو دعوة البيوت أننا لا نريد أن ننتج، أو لا بد أن ننتج ملائكة، أن ننتج أبناء أو ننتج نساء أو رجال بلا أخطاء ولا عيوب، وهذه تكاد تكون مستحيلة، لأن العصمة للأنبياء في التبليغ فقط، بتبليغ الدعوة فقط هذه العصمة، ومن ادعى العصمة لغيرهم فقد ساوى بين الخالق والمخلوق، لكي يبقى الرب ربا والعبد عبد، لكي يبقى الرب ربا والعبد عبد. فكلنا ذو خطأ، ولذلك الداعية الحق الذي يستطيع أن يجذب قلوب أهل بيته وقلوب أبنائه، أو المرأة التي تستطيع، عليها أن تنظر إلى أننا أصحاب أخطاء، الأبناء أصحاب أخطاء، الأزواج أصحاب أخطاء، لكن الحكمة، الموعظة الحسنة، هذه التي تأتي بالنتائج. ولذا لننظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل نساءه. تصوروا يوم أن نزلت براءة عائشة وأخذ يتلو عليها الآيات وهو في بيت أبي بكر، فقالت أمها أو أبوها قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت لا والله لا أشكره، ولكن أشكر الذي برأني من فوق سابع سماء. انظر ماذا فعل عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ في حق رسول الله، خطأ. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم من هي عائشة. إذا نظرنا إلى هذه الأمور وبهذا الميزان سيتغير الحال. الأمر الثالث أو الأمر الرابع في هذه الدعوة يا أخوان، يجب أن يكون لنا ميزان واحد ومنظار واحد، لا ميزان أهل الكوفة، يجب أن يكون لنا ميزان لا كميزان أهل الكوفة لما بعثوا إلى الحسين بن علي رضي الله عنه وأتوا به على أنه إمامهم وأميرهم، ثم لما قبضوا ثمن رأسه قتلوه، ثم ذهبوا يسألون عبد الله بن عمر عن دم البعوض حلال ولا حرام، فيسأل عبد الله بن عمر ويقول من أين أنتم؟ قالوا من الكوفة. قال عجبا لكم يا أهل الكوفة، استبحتم دم ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البعوض حلال أو حرام؟ للأسف في بيوتنا الآن يوجد من هذا النوع الذي يستهين بأكبر المحرمات ألا وهو الشرك بالله، ويحاسب على أدق الأمور، يحاسب على أدق الأمور، يأكل الربا ولا يبالي. لكن ليش ما تقرأ صورة الإنسان يوم في الفجر يوم الجمعة؟ عجبا، الربا حلال ما في مشكلة، لا إذا كان حرام طيب لماذا تأكله؟ لماذا تجاهر بأكله؟ إذا ابتلي الإنسان بمعصية عليه أن يستتر، لا يقول والله يروح المطاوع الجهنم أنا باكل باكل، المطاوع ما لهم علاقة، الموضوع موضوع كل قرض جر ربا بفائدة فهو ربا، هذه لا تناقش عليها، ولكن ناقش على كيف تخلص نفسك من هذا، كيف تستطيع أن تنجو من هذا. فإذا أقول لابد أن يكون لنا معيار وميزان، ننظر بميزان الله ورسوله هل هذا الميزان صحيح، الفعل هذا صحيح أو غير صحيح. ولذلك لما ندعو أبناءنا، شوف يعني شوف العجب عند بعض الناس، يضرب زوجته ويطردها من البيت وكذا، إما لأن الثياب ما مغسولة، إما أنه مثلا الطعام ما موجود ما مطبوخ أو كذا أو كذا، لكن زوجته عمرها ما سجدت لله سجدة واحدة، لا الأمر عادي جدا، الأمر عادي جدا. الولد ما يصلي، الولد ما كذا، الأمر عادي جدا. لكن الولد إذا تخلف أو جاب علامات هابطة تقوم الدنيا على رأس أهل البيت ولا تقعد، أي ميزان هذا؟ أي ميزان هذا؟ إنه ميزان أهل الكوفة، دم الحسين حلال ودم البعوضة حرام، هذا هو الميزان. فأقول أيها الإخوة لابد أن يكون لنا ميزان الله ورسوله، ننظر بأن هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، المآسي كثيرة والمظالم كثيرة، ولكن من منا كالحسن بن علي؟ من منا كالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ الحسن بن علي لما رأى الأمة قد غرقت في دمائها وسيوفها قد تكسرت في أحشائها، وهو يومئذ ذاك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان وقال له هذه يدي، تعال خذ الحكم واجعل أمة محمد في سلام. ضحى من أجل من؟ من أجل الأمة. هذه الفتوحات التي ترونها في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه الوجوه من غير العرب ما كانت لتدخل في الإسلام إلا بفضل الله، ثم بفضل تضحية الحسن بن علي، لأن سيوف الأمة توقفت عن فتح البلدان وإدخال الناس في دين الله، وإنما ما عادت إلى نشر دين الله إلا يوم أن جمع الله الأمة على يد الحسن بن علي. فأقول ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أناس صالحون، ما أحوجنا إلى أناس لما ينظرون إلى الدماء يراعون فيها الله. الأمة تعبت، الناس يتعبون، ومع ذلك هذا الذي يريد نصرة مذهب، وذاك الذي يريد نصرة طائفة، وذاك الذي يريد نصرة سياسة، وذاك الذي يريد، والأمة تغرق في مشارق الأرض ومغاربها. أقول ما أحوجنا إلى أن نعود إلى سيرة أولئك يوم أن جاء الحسن بن علي وجلس على فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. فلما وضعه على حجره قال إن ابني هذا سيد، بما نال هذه السيادة وهذا الشرف؟ قال إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ما أحوجنا يا رب أن تقيض لنا كأمثال الحسن بن علي، كأمثال الحسن بن علي الذين يسيرون على سيرته وينتهجون نهجه ويصلحون في الأمة ولا يفسدون. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وحد به الصف واجمع به الكلمة واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم واحقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم. اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.